بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبشر والتمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أحاديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة تتعلق بالنهي عن الجمع في يعني بين يعني نوعين فيما يتعلق بالانتباه، وأنه ينبذ كل شيء على حدة، والحكمة في ذلك أنه بالخلط والمزج بين نوعين يعني التمر والبسر والعنب والزبيب والتمر يعني وغير ذلك ونحوها، فإنه يسرع إليها الإسكار. يعني هذا وجه النهي، لأنه يعني يحصل الإسراع يعني في الإسكار بخلاف ما لو كان كل واحد على حدة، فقد يظن يعني الإنسان أن المدة التي تكون للشيء المفرد تكون للشيء المشترك أو الشيء المخلوط، فيعني يسرع الإسكار فيشربه ويكون مسكرا، فنهي عن ذلك ومنع من ذلك حتى لا يؤدي ذلك إلى سرعة الإسكار فيشربه الإنسان وهو يظن أنه غير مسكر. وقد جاءت الأحاديث المتعددة في النهي عن ذلك، والسر فيها هو ما يخشى من سرعة الإسكار، ويعني وكثير من العلم قالوا أن هذا للتنزيه، وبعضهم قال إنه للتحريم. ولا شك أنه إذا حصل المزج ولكن شرب في وقت مبكر يعني لا يصل إلى المدة التي قد يسكر فيها فإن ذلك لا بأس به، ولكن يعني كونه يخلط ثم يترك مدة يعني كالتي تكون للشيء المفرد فإنه قد يحصل الإسكار بسبب الخلط والمزج. وقد جاءت الأحاديث المتعددة في هذا المزج أو الخلط بين يعني هذه الأنواع، ويعني بدأ المصنف رحمه الله بالطرق التي جاءت عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم. نعم. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. نعم. وهذه كلها رباعية، أقول هذه من الرباعيات التي أعلى الأسانيد عند مسلم. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد والقطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع نعم عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ها قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن أبي الزبير المكي ومحمد المسلم بن تدرس قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيع ثم ذكر هذه الأحاديث عن هذه الطرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهي مثل ما جاء في حديث جابر النهي عن الخلط بين النوعين وذلك لأنه يؤدي يعني أو يسرع إليه الإسكار فجاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما تقدم وفيه زيادة إيضاح وهي أنه يعني كل واحد يذكر على ينبذ على حدة وأنه لا يخلط بينهما بين النوعين نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن التيمي سليمان بن طرخان التيمي عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية وإسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن بشر بن المفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق الصاغاني عن روح بن عبادة عن إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى أبي كثير بهذا الإسناد مثله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين بن المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته. قال وحدثني أبو سلام عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. ثم ذكر الطرق التي جاءت عن أبي قتادة حارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهي مثل ما تقدم، نهي عن خلط بين يعني نوعين، يعني وأنه إذا نبذ كل واحد حدة أن هذا هو الذي لا بأس به. نعم. والزهو قد ذكر الزهو، والزهو هو الذي حصل فيه الاحمرار والاصفرار، يعني وطاب أكله، يعني إذا صر واحمر هذا يقال له زهو. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر عن علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة. يحيى بن أبي كثير. عن أبي سلمة عن أبي قتادة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق عن روح بن عبادة عن حسين المعلم. حسين بن ذكوان المعلم. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق عن عفان بن مسلم عن أبان العطار. أبان بن يزيد العطار. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لزهير. قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر، وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. قال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وهو أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. ثم ذكر يعني هذه الطرق عن أبي هريرة يعني فيما يتعلق بالخلط بين النوعين، وهو مثل ما تقدم من الطرق الذي من الذي مر عن جابر وغيره من الصحابة. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع بن الجراح عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة. نعم. أبو كثير الحنفي هو الذي ذكر اسمه بالإسناد الذي بعد هذا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا، وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. قال حدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البصرة والتمر. نعم. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث عن ابن عباس عن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان فيروز. نعم. عن حبيب ابن أبي ثابت الأسدي. حبيب ابن أبي ثابت. نعم. الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال وكتب إلى أهل جرش. جرش مكان في اليمن. قال وحدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان. نعم. عن الشيباني بهذا الإسناد. نعم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وهذا أيضا كذلك طرق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم. يقول السائل ما الفرق بين العصيرات والنبيذ؟ النبيذ هو الذي يعني طرح يعني هذه الأنواع التي ذكرت يعني حتى يعني تبقى مدة يعني فيحصل لها تخمر، وإذا كانت استعملت في وقت مبكر فإنها تكون يعني مباحة. وأما هذه العصيرات التي يعني موجودة يعني فليس فيها إسكار ولا تصل إلى حد الإسكار، فهي من الأشياء الطيبة. نعم. هل يؤخذ من هذه الأحاديث قاعدة سد الذرائع؟ إيه نعم، هذا دليل سد الذرائع، هذا من أدلة سد الذرائع. نعم، لأنه قد يشرب شيء وهو يعني لا يظن أنه خمر ويكون خمر، وذلك بسبب إسراع التخمر إذا نبذ يعني أو خلط بين جنسين، فإن ذلك من أسباب إسراع التخمر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قال قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. أعد. قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث عن جماعة من الصحابة وهي بطرق كثيرة، وكلها تتعلق ب يعني أوعية كانوا في أول الأمر يعني ينتبذون فيها، ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباه فيها، ونسخ هذا النهي بأنهم ينتبذون في كل وعاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا، يعني بأن يستعملوه قبل أن يصل إلى حد الإسكار، وكان هذا في أول الأمر لأن هذه الظروف تكون غليظة فلا يعني يبدو الإسكار عليها من الخارج، بخلاف الأسقية فإنها إذا تغيرت يحصل تشققها أو يحصل تغير سطحها يعني بما يفيد التخمر وتغير يعني في داخلها. والأحاديث كلها تدور على أربعة أشياء، هذه الطرق كلها تدور على أربعة أشياء: الدباء والحنتم والنقير والمزفت وفي بعض الطرق المقير، ومعناها واحد. فالدباء هو يعني أن يخرج لب القرع يعني ويبقى غلافها ويبس فيكون وعاء، فيستعملونه وعاء، يعني إذا أخرجوا لبه وتركوا الغلاف ويبس صار من الأوعية التي كان يستعملونه. هذا هو المقصود بالدبة، وهو نوع من النوع الذي يكون له أسفله يعني واسع، ثم يعني يكون في أعلاه يعني شيء يعني ضيق، وليس كل يعني القرع يعني يصنع منه يعني هذا الوعاء، وإنما يعني في الغالب أنه لون أخضر، لونه أخضر وأسفله واسع وأعلاه يعني ضيق، فيبخرون ويخرجون اللب الذي فيه حتى يبقى الغلاف ويبسونه ويكون وعاء يستعملون به النبيذ وغير النبيذ. هذا هو الدباء. والحنتم جرار، وهي تصنع من الطين ومن التراب، يعني وتفسر في بعض الروايات أنها خضر وأنها كانت مشهورة يعني بهذا اللون عندهم. فالجرة هي ما يصنع من الطين من الفخار من التراب، يعني هذه هي الجرار. والنقير يأتون إلى الجذع النخلة فيسلتون القشر الذي يعني عليه من الخارج، ثم ينقرون في وسطها فيكون وعاء يعني ينبذون فيه. هذا النقير يكون من النخل. والمزفت يعني هو الذي طلي بالزفت، أو المقير الذي طلي بالقار، وإنما حصل منع منها في أول الأمر لأنهم كانوا حديث عهد بتحريم الخمر، فمنعوا من أن يستعملوا هذه الأشياء التي قد يسرع الإسكار إليها وهم لا يعلمون، وذلك بأنها لو يعني لو حصل التخمر فيها ما يظهر على سطح الجسد سطحها من الخارج لسماكته ولغلظه، ولكن الانتباه في الأسقية الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تغير ما في داخلها يعني ظهر على سطحها فالناس يعرفون أنه أسكر أو أنه صار مسكرا ويتركونه بخلاف تلك. ولكنه جاءت الحديث بعد ذلك بنسخ هذا الحكم، وأنهم ينتبذون في كل وعاء ولكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا. الحاصل الحديث كلها تدور على هذه الأربعة، والروايات على هذه الأربعة. وهذه الرواية الأخيرة التي هي إذا جاء فيها ذكر الحنتم والمزادة المجبوبة، نعم، والحنتم المزادة يعني المجبوبة. هذا ليس يعني هي الحنتم والمزادة يعني والمزادة، وليس المقصود أن الحنتم هو المزادة، لأن الحنتم يكون من الطين ومن الرخار، وأما المزادة تكون من الجلد، تكون من الجلد السميك. نعم. قال المزادة المجبوبة التي قطع يعني أعلاها فصارت يعني كالوعاء أو صارت وعاء. نعم. يعني في بعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة، في بعض النسخ، أما التي نعم كان نعم عليها شرح النووي نعم بدون بعض النسخ نعم فيه واو، نعم يعني معناه النوع ثاني، ليس نوع واحد، ليس تفسير للحنتم. نعم. قال ولكن اشرب في سقائك وأوكه. اشرب في سقائك وأوكه، يعني لأن السقاء يعني إذا أوكي يعني فيه فائدتان، وهي أنه يعني يؤمن دخول شيء فيه إذا أوكي، والأمر الثاني أنه إذا حصل التغير يعني في داخله ظهر على سطحه، وقد ينشق الجلد يعني بسبب التخمر، وإن لم ينشق يظهر على سطحه تغير يعني شيء يدل على أن ما في داخله قد تغير. إذا الرسول نهى عن هذه الأشياء الغليظة السميكة، وأذن في الانتباذ في مثل الأسقية. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله عن أنس بن مالك قال حدثني عمرو الناقد وسفيان عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز بهز بن أسد العمي. عن وهيب. وهيب بن خالد. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان. عن أبي هريرة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن نوح بن قيس عن ابن عون وعبد الله بن عون عن محمد عن ابن هريرة عن أبي هريرة بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. وفي حديث عبثر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. نعم. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر. عبثر بن القاسم وهذا من أسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها ولا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبثر إلا هذا الرجل. نعم. قال حا وحدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد حا قال وحدثني بشر بن خالد عن محمد يعني بن جعفر عن شعبة بن الحجاج الواسطي كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد. نعم. عن الحارث بن سويد. نعم. عن علي. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر؟ قال إنما أحدثك بما سمعت. أحدثك ما لم أسمع؟ قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان وشعبة قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقيل والمزفة والحنتم. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفت المقير. وهذه الحديث عن عائشة كلها تتعلق بما مر بالأحاديث من ذكر هذه الأربعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وأن وفد عبد القيس يعني هم الذين كانوا جاءوا في أول الأمر في المسلمين وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء يرجعون به إلى أهليهم ونهاهم عن هذه الأمور الأربعة أي الانتباذ بها. فيعني هذا الذي جاء عن عائشة ومثل ما تقدم عن غيرها. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بن معتمر عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود بن يزيد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر عن الأعمش عن إبراهيم قال وحدثني محمد بن حاتم عن يحيى والقطان عن سفيان والثوري وشعبة عن منصور وسليمان هو الأعمش وحماد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال حدثنا شيبان بن فروخ عن القاسم يعني بن الفضل عن ثمامة بن حزن عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن إسحاق بن سويد عن معاذة بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ومعاذة معاذة العدوية قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وفي حديث حماد جعل مكان المقير المزفت قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والدباء والنقير والمزفت ثم ذكر هذه الطرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي مثل ما تقدم النهي عن هذه الأمور الأربعة وفي بعضها الألفاظ بدل المقير المزفت وهما بمعنى واحد لأن المقير والمزفت فمعناهما واحد فأحيانا يأتي ذكر المقير وأحيانا ذكر المزفت وهما بمعنى واحد يأتي أحيانا بهذا اللفظ وأحيانا بهذا اللفظ نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عباد بن عباد عن أبي جمرة أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي ويعني وهو كان ملازم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويعني وفي تلاميذ ابن عباس يعني شخص قال له أبو حمزة القصاب وهو يعني مع أبي جمرة يعتبر من قبيل المؤتلف والمختلف وهو يعني ما يحصل الاتفاق في الرسم مع الاختلاف في النقط والشكل وهنا الاختلاف في النقط وإلا فإن الشكل يعني والحركات يعني واحدة إلا أن هذا أبو جمرة وهذا أبو حمزة فأبو حمزة القصاب يروي عن ابن عباس وحديث لا أشبع الله بطنه فيما يتعلق معاوية هو مطلق به حمزة القصاب عن ابن عباس وحديث وفد عبد القيس من طريق أبي جمرة عن ابن عباس فإذا أبو جمرة وأبو حمزة يعني الفرق بينهما بالنقط متفقين في الرسم والاختلاف إنما هو في النقط نعم قال حدثنا خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني هو يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يحيى أبي عمر وقع في بعض النسخ ابن ابن نعم نعم هو أبو عمر يعني وليس يحيى بن عمر, يحيى هو بن عبيد, وقد ذكر ذلك مسلم في الحديث يعني 5226 عن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل. أين هو أبو عمر يعني, يعني هذا يقوم من قبل التصحيف, إذا جاءت ابن بدل أبي أو أبي بدل ابن هذا يعتبر من التصحيف. لكن هذا اللفظ الذي ذكره أو النسب الذي ذكره مسلم في الحديث الأخير هذا يبين يعني نسبه وكنيته ونسبته. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حاء قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن الجر أن ينبذ فيه. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ فذكر مثله. قال وحدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير. ثم ذكر هذه الحديث عن أبي سعيد وهي مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن التيمي سليمان بن طرخان قال وحدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد المنذر المالك من قطعة قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال حدثناه محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدبسوائي عن قتادة بهذا الإسناد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه أبوه علي بن نصر علي بن نصر بن علي الجهضمي وهذا يعني من الأسماء التي تكررت بحيث كل واحد يسمي باسم أبيه وأعلى ما علمته فيها 5 أسماء وهو يعني علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي يعني يبدأ بعلي وينتهي بعلي ويعني علي بن نصر هذا من 11 الذي هو الأخير ونصر بن علي هذا هو الذي مشهور والذي هو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة نصر بن علي هذا أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين هم 9 والذي سبقا مر ذكرهم مرارا وهم نصر بن علي الجهضمي ومحمد المثنى ومحمد بشار ويعقوب بن إبراهيم الدواقي ومحمد بن العلاء بن كريب وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني وعبيد الله بن سعيد الأشج وبقي 9 عمرو بن علي الفلاس. نعم. فنصر بن علي هذا هو أحد شيوخ وكما قلت أن أكبر عدد أعلمه في الأسماء يسمي باسم أبيه هي 5 علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي يبدأ بعلي ويختم بعلي ومثل ذلك خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط. نعم. قال عن المثنى يعني بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد نعم أبو المتوكل مرة علي بن داود قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. قال وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الخالق بن سلمة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر، وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم، فقلت له يا أبا محمد والمزفت، وظننا أنه نسيه، فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكره. قال نعم. ثم ذكر هذه الطرق الكثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيها مثل ما تقدم، وفيها يعني قوله زعموا، وزعم يعني يؤتى بها في الخبر المحقق، يؤتى بها في كلمة زعم يؤتى بها في الأخبار المحققة. وذكر في رواية الزادان عن ابن عمر قال يعني بين لي ما نهى الرسول أن ينتبذ فيه بلغتك وفسره لنا بلغتنا. والمقصود من ذلك أن أن أن قبائل العرب يعني منهم من يكون عنده يعني بعض الألفاظ يعبرون عنها بعبارة، وغيرهم يعبر عنها بعبارة أخرى، مثل ما يتعلق بالسكين والمدية، يعني السكين والمدية والشفرة، يعني فإنها أسماء للمسمى واحد، أسمى لمسمى واحد، وبعض القبائل يعني لا يعرف بعض هذه الأسماء. ولهذا قالوا أن الأحرف السبعة التي جاء في القرآن أنها من هذا القبيل، أنها يعني عدة لغات، وبعدما جمع الإسلام يعني بين العرب وذلت ألسنتهم، عند ذلك جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد وهو يعني لغة قريش. ولهذا هنا قال زادان وهو كندي، زادان الكندي، قال وفسره بلغتنا، فقال إيش؟ قال حدثني بما نهى عن العسلم من الأشرب بلغتك وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال له العسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن وهي الجرة هو قد مر أن الجرة هي ما يصنع من المدر اللي هو التراب. وعن الدباء وهي القرعة، وهي القرعة يعني اسمها القرعة لأن الدبة والقرعة معنى واحد. قال وعن إلا أن هذه بلفظ وهذه بلفظ. وعن المزفت وهو المقير. وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، تنسح نسحا يعني الأشياء الخشنة التي في ظهرها من الكرب وما إلى ذلك تنسح، يعني بحيث أنها تكون يعني يعني ليس فيها نتوء وليس فيها أشياء، وإنما هي قطعة يعني نظيفة ليس فيها يعني قشور، يعني تنسح يعني يزال قشرها ويزال يعني ما فيها من آثار الكرب، وينقر وسطها فينبذ فيه. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وسريج بن يونس عن مروان بن معاوية الفزاري عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس. قال فقلت وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال كل شيء يصنع من المدر، المدر التراب. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قالوا نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال حا وحدثنا أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني وأبو المتوك وأبو كامل والفضيل بن حسين الجحدي عن حماد بن زيد قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب إسماعيل بن علية أيوب بن أبي تميم السختياني قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري المصغر قال حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل قال حدثنا هارون الأيلي عن ابن وهب عن أسامة عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن جبلة جبلة بن سحيم هو مر في التحويلات يعني سبع طرق يعني في استعمل فيه العتاب المسلم حاء يعني سبع طرق يميز بين كل طريق وطريق بحاء يعني يرجع إلى الإسناد الأول إلى الإسناد من الأول وهذا من من أكثر المواضع وقد مر بنا يعني مثل هذا وأكثر من هذا نعم التحويلات هنا ستة ستة نعم عدة اللي هنا ستة ها هي هنا ست لكن قبلها طريق الطريق إيه وحالة نعم يصير سبعة الحاءات ست نعم وطرق سبع نعم قال حدثناه محمد المثنى بن بشار عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقيل والمزفة والدباء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام قال من برام ثم ذكر هذه الحديث التي هي مثل ما تقدم إلا أن فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له في سقاء وأنهم إذا لم يجدوا سقاء انتبذ له في تور من حجارة ومعلوم أن هذا يعني أشد من الأمور الأربعة التي مرت لأن الحجارة يعني صلبة يعني ليست مثل الدبة ويعني والنقير وإنما يعني الحجارة يعني فيها صلابة قال هذا يشعر بالنسخ وأن النهي يعني كان يعني في الأول وأنه نسخ بعد ذلك لكن جاء التصريح بالنسخ في حديث بريدة بن حصيب الذي سيأتي نعم في كلمات اللي مرة هذا تحتاج إلى بيان أتينا على أكثر أما ما أشوف كلها جت كلها جت مرت نعم كلها مرت أقول يا شيخ. طيب بعد حديث بريدة نعم واللي بعده أي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. بقيت علينا الأسانيد. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير زهير زهير بن معاوية إذا جاء في طبقة شيوخ شيخ مسلم زهير فهو بن معاوية ويعني وفي شيوخ زهير بن حرب وكل منهم يقال له أبو خيثمة. زهير بن حرب يقال له أبو خيثمة وزهير بن معاوية يقال له أبو خيثمة ولكن قد يأتي أحيانا يعني غير منسوب فيعني وهو في طبقة شيوخه وأحيانا يأتي بكنيته كما هنا لأنه ذكره في طريقا باسمه وفي طريق أخرى بكنيته. وكل من هذين الشخصين شيخ مسلم وشيخ شيخه اسمه كل منهما زهير وكنية كل منهما أبو خيثمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال بعض القوم لأبي الزبير من برام قال من برام يعني ما المقصود العجارة. يقول أحسن الله إليكم الدباء التي ذكرتم يقول لا زالت تستعمل عندنا اليوم في اليمن في البوادي في خض الحليب ليشرب لبنا فهل في ذلك حرج؟ إيش الدباء لا زالت تستعمل اليوم عندنا في اليمن في البوادي في خض الحليب ليشرب لبنا فهل في ذلك حرج؟ أبت ما في حرج أبت لأنها تكون وعاء للبن وعاء يعني للانتباذ لأنها أوعية قد تستعمل أيضا للحليب يعني تكونها وعاء له. يقول ما هو البسر؟ البسر هو البلح الذي يعني أخضر وإذا يعني أحمر أو أصفر قال زاو. يقول السائل هل لبس البنطلون والقميص الذي يصل إلى الركبة للمرأة يعتبر ساترا في بعض الدول؟ المرأة هي المسلمة يجب عليها أن تستر وأن تغطي كل شيء من جسمها ولا يظهر منه شيء هذا هو الواجب عليها في كل مكان. المسلمة يجب عليها أن تكون كذلك في كل مكان. هل يجوز البيع لأهل البدع خصوصا الأشياء مثل الأجهزة التي قد تكون مظنة استعمالها في نشر البدعة؟ والله إذا كان يعلم يعني أنهم يعني يستعملونها يعني هذا يعني بيعها عليهم من تمكينهم من يعني من نشر الباطل فلا ينبغي أن يحصل البيع لهم لأن هذا لا شك أنه من هذا من جنس بيع السلاح في الفتنة والأشياء هذه أنه لا يجوز. ما حكم الزواج من نصرانية للحصول على جنسية دولة هذه النصرانية؟ الواجب على الإنسان أنه يعني يبقى في بلاده وأن لا يبحث عن بلاد الكفار ويتزوج منهم حتى يحصل يعني الجنسية وإنما لو كان عندهم عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ما هو يترك بلاد المسلمين يبحث عن بلاد الكفار ويسعى إلى أن يتزوج حتى يكون واحدا منهم. فالزواج بالنصرانية جائز في الأصل كما هو معلوم ولكن المسلم أولى وهذا أيضا الفعل الذي يعني جاء في السؤال يعني معنى ذلك من أجل أنه يترك بلاد الإسلام ويكون من أهل بلاد الكفر. يقول نحن في بلد تقام فيه الانتخابات لمجلس الشورى كل 4 أعوام فهل إذا شارك فيها المرء بترشيح من يرى أنه كفء لها ويمكن أن يكون للسنة وأهلها هل في ذلك حرج؟ وهل يسوغ أن تكون هذه المسألة محل خلاف وإنكار بين السلفيين؟ أولا يعني قضية يعني الانتخابات وما الانتخابات هذه أشياء جديدة يعني غير معروفة, ويعني والأصل أن يعني الأمر إذا كان الإنسان يعني لابد أن يشارك فتكون مشاركته في من يكون في خير المسلمين ومن يكون ضرره يعني خفيف عن المسلمين, حتى في البلاد الكافرة, البلاد الكافرة التي يترشح لها اثنان كافران, واحد شديد الحقد على المسلمين وإذا وصل إلى الولاية فإنه يعني يعمل ما يعمل من إيذائهم ومن قطع كل يعني شيء يعود عليهم بخير, وإذا كان معه شخص آخر بخلافه يعني متسامح مع المسلمين ولا يلحقهم بضرر فإنهم يختارون أخف شرين للتخلص من أشدهما, لا أنه خليفة المسلمين لكن ليسلم المسلمون من شر من يكون شديد الحقد وشديد الغيظ على المسلمين. فإذا كان الأمر يعني داير بين هذا وهذا فاختيار من يكون أخف على المسلمين وأخف يعني هذا لا بأس به.